إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لموعدهم أجمعين لموعدهم أجمعين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم جزء مقسوم لكل باب منهم جزء مقسوم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون وعيون جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين بسلام آمنين آمنين آمنين بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم الأليم الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم إنا نبشرك بغلام عليم قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون فبم تبشرون قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون

أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله فلا تستعجلوه.